بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتوجه به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأحبة، هذه المناظرة من أعظم المناظرات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وطالب العلم حين يقابل الملاحدة وأصحاب الشبهات لا بد أن يكون ذا دربة بموارد النقاش ومعاقد الكلام ولوازمه. هذا الأمر أيها الأحبة يأتي من طريقين اثنين. الطريق الأول فطري، بما فطر الله الإنسان عليه من ذكاء ومعرفة. لكن الأمر الثاني وهو الأهم هو كما نسميه الذكاء المكتسب، وهو ما يتعلمه الإنسان عن طريق العلم الشرعي وعن طريق مجالسة العلماء وعن طريق مجالسة الرجال وتلاقح الأفكار وسماع. يعني لا ينبغي لطالب علم أن يهمل هذه الأمور. حتى أذكر أنه مر بطرفة وهي محاجة رائعة لكنها فيها طرافة للشيخ أحمد ديدات رحمه الله، وهذا الرجل قد بلغ شأوا عظيما في مجادلة النصارى وإفحامهم كما تعلمون، وهدى الله على يديه خلق يمكن وصلوا بالآلاف في مناظرة النصارى. فكان أحد القصص يقول: طيب أنتم لماذا أحل الله لكم أن تتزوجوا من نسائنا ولا أحلنا أن نتزوج؟ هذه عنصرية. قال: لا، لأن احنا آمنا بنبيكم فالله كافأنا أحلنا نسائكم، أنتم كفرتوا بنبينا فحرم الله عليكم بناتنا. وهذا ذكاء، ذكاء وسرعة بديهة رائعة جدا من هذا الشيخ رحمه الله. هذا الأمر أيها الأحبة، مناظرة الخليل عليه السلام للنمرود، أولا لا تستغربون من قضية أنه ملك أو جلس على الملك 400 سنة. لأنكم تعلمون أن العصور القديمة ابتدى نوح عليه السلام مدة دعوته 950 سنة، وكم كان قبلها وكم كان بعدها علم ذلك عند الله، لكن فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام. فكل نمرود أنه يعني يملك 400 سنة معناه أن هذا لقرب العهد بأمم الأمم السابقة مثل أمم نوح عليه السلام وغيرها التي كانت أعمارهم بمئات السنين. هذه واحدة. الثانية، هذا الأحمق الجاهل المكابر رأى أنه بجبروته أني أنا أجيب 2 محكوم عليهم بالإعدام بالقتل فأقول فلان عفوت عنه وفلان اقتلوا فأنا أحيت وأمت. هنا الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجب أن يتعلم به طالب العلم المكابر المعاند، لا ينفع أن تستمر معه تنقله من مرحلة المرحلة المرحلة. هذاك الذي عنده بعض الشبهات وبعض هذا اللي ممكن أنك تصبر عليه وتتدرج معه في النقاش إلين تمتص كل ما عنده وتصير غبي. لا، المكابر بهذا القيد أقول المكابر المعاند لا بد أن تأتي له بقاسمة. فإبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي فيه يميت، هذا الأحمق المكابر قال أنا أحيي وأميت، يعني اعتبر أن عفوه عن مقتول فرجع لم يقتل أن هذا إحياء، وأن تنفيذ الأمر في من قد أن هذه إماتة. وهذه مكابرة ليست لا يسلم بها إنسان ولا يسلم، لأن الإحياء إيجاد الشيء من عدم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قسم ظهره قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه القاسمة جعلت هذا المكابر يسلم أو ينقطع لسانه في المحاجة. فبهت الذي كفر، هنا ما يستطيع، لأن المساجين اللي عنده اللي قال هذا اقتلوه هذا عفوت عنه هذه كنوع من الصفصطة والتلاعب، لكن لا أحيا ولا أمات، له أحيا هذا ولا أمات هذا. لكن إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قطع الجهيز يقول كل خطير كما يقال في الأمثال العربية، ما عاد لم تقم له قائمة بعد هذه الحجة.

ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره، سائرون وكل في فلك يسبحون، يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر، وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآيات السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته. طبعا هذا هو دأب الطواغيت على مدار التاريخ، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام المقام، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قسمه الله تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد من فيها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله. أيها الأحبة، مناظرة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هي في نفس الفلك الذي يدور فيه مناظرة الخليل مع نمرود، ولهذا القرآن يصدق بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، ولهذا كان أرقى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. فرعون غرته مملكته وخضوع الناس له، وكما قال الله تبارك وتعالى استخف قومه فأطاعوه، فأخذ في هذا الحوار السقيم من هو رب العالمين اللي أرسلك، وثم يستهتك ويقول ألا تستمعون، يعني شوفوا هذا الذي، وبعدين في آية أخرى ولا يكاد يبين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان فيه نوع من اللثغة أو ثقل الكلام، فقطع موسى عليه السلام ظهره بالحجج، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما. هنا يقول هذا الرب، أنت تقول لقومك ما علوت لكم من إله غيري، الله هو رب المشرق وما بينهما، اعكس القضية، إن كنت منافس لله حول المشرق مغرب والمغرب مشرق، الأكوان والأنهار والبحار وما بين السماء والأرض أرنا تصرف فيه، فعدو الله يعلم أنه عبد ذليل مربوب، لكنها وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هنا يأتي الطغيان الذي ذكره الله أنه سنة جارية في الطواغيت عبر التاريخ كله إلى يرث الله الأرض من عليها، ولهذا الله يقول في سورة الذاريات أتواصوا به، هو كل واحد لما يجي من هالطواغيت يهلك، يوصي اللي بعده يقول سو كذا، أضرب الله على هذا، لا ما في أحد يوصي، بل هي طبيعة الطغيان، الطغيان له طبيعة، هذه الطبيعة هي ما نفذه فرعون، إذن سأجعلك بالمسجونين. لجأ هذا الحقير إلى أنه يملك سلطة ويملك جبروت ويملك وهناك عساكر وخدم وحشم، اسجنوه، لكنه ما قوى على الحجة. والعجيب يا إخوة، أذكر مرة كنت في حوار مع شيخنا الشيخ محمد قطب، وهذا الرجل له وقفات مع كتاب الله من أعجب ما رأيت في حياتي، حتى أنه عنده مصحف صغير أحيانا يحط خط خفيف تحت بعض العبارات والآيات، فقلت له لماذا أنزعج فرعون مع هذه المملكة؟ لماذا أنزعج موسى مع بهذا الشكل؟ قال أنت ما قرأت سورة الشعراء؟ قلت والله قرأتها عدة مرات، لكن الفهم يؤتيه الله من يشاء. قال انظر إلى الحوار كيف وصفه الله، إنهم لشرذمة قليلون، شوف الاستثناء، لكن انظر للي بعدها، وإنا لجميع حاذرون. الله أكبر، هل حين تقول شرذمة وبعد حين تقول وإنا لجميع حاذرون؟ نعم، هي هذه الحقيقة. الاستكبارك الشرذمة، موسى مش موسى معه شرذمة، لكن طلع المكنون قال وإنا لجميع حاذرون. مملكته مملكة فرعون بكل ما فيها وقواه وقواته وأسلحته عبر عن ما يجيش من قال إن كلنا على حذر وعلى خطر من هذه الشرذمة. ولهذا دفعه الاستكبار مع علمه أن أن أن وحذره أن يقول خلنا نلحق بهم. تعلمون قصة موسى عليه السلام وكيف يقينه مع ربه لما وصل البحر، ثم فرق الله له البحر حتى أطبق. ولهذا بلغ طغيان فرعون لما بلغ القمة، وهذا الادعاء الكاذب، ما علمت لكم من إله غيري، وقد فعل الأفاعيل وقتل الرجال واستحيا النساء من بني إسرائيل، إذا بلغ طغيان قمته لا بد أن تأتي القاصبة. هذه أيضا من سنن الله الثابتة في هذا الكون. لهذا بعض من لا يفقهون السنن الربانية يرون بعض الطواغيت وبعض الجبابرة يفعلون أفاعيل مع هذا ما يحصل لهم شيء. قل ليش؟ لأنه هذا لا لم يفقه أن هؤلاء لم يصلوا إلى الدرجة التي يحصل مع الاستحقاق الذي قد قدره رب العالمين بالهلاك والزوال. فلذلك فرعون، شوف كاد القرآن يكون في قصة موسى عليه السلام وقومه، كم فعلوا قضية الآيات وما الآيات و و و و إلى آخره، ما استمر الطغيان. لكن لما وصلت إلى هذه المرحلة وبلغ فرعون هذه القمة لا بد أن تأتي سنة الله التي هي القصم، قصمه قصمة جبار المقتدر، بلعه البحر هو ومعه. وفي العصر الحاضر تذكرون الاتحاد السوفيتي أين وصل في قواه وتهديده للعالم وما فعل. فقط في 10 أيام في قيام الثورة البلشفية الشيوعية، في 10 أيام قتل 3,000 مسلم، 3 ملايين، 3 ملايين مسلم في الجمهوريات الإسلامية خلال 10 أيام، 3 ملايين في 10 أيام. وبلغ في الطغيان ثم قسمهم الله وذابوا كما يذوب نص الملح في الماء، في خلال 33 ساعة تسقط إمبراطورية كاملة اسمها الاتحاد السوفيتي، بل وتمحى من التاريخ، وعند الله أشد. إذن هذا الأمر أيها الأحبة لا ينبغي لأهل الحق أن يستوحشوا من انتفاش الباطل. وإن من يقرأ قصة موسى عليه السلام ويتأمل دروسها يرى أنها تتكرر في أزمنة عديدة. كم من طغى وتجبر وفعل وفعل ثم في النهاية يقسمه الله قسما. هذا النمرود ترى قتل بلا موسى، ورد في بعض الروايات أنه قتل بلا موسى، دخلت في منخره فوصلت إلى الدماغ ففجرت الدماغ، فكان أحظى إنسان عنده من إذا دخل عليه يطأه بالنعال، يضربه بالنعال حتى يخف الألم. شوف كيف العقوبة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، يوطى بالنعال من أقرب الناس إليه ويضرب بالجزمة إلين يتخدر ويخف الألم الذي بأضعف بمخلوق من أضعف مخلوقات الله. إذا قلت كذا بيدك قضيت على هذا الناموس. إذا من أنتم أيها البشر أمام قوة ملك الملوك جل جلاله. أنت ما تمنع نفسك من ناموسة، ناموسة واحدة تقضي على هذا المتكبر المتغطرس، ناموسة واحدة تأتي بخبرك مرقة في الأرض. هذه يعني ساقها الشيخ رحمه الله لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مناقشة الخصوم في إثبات توحيد الربوبية، ثم تكلم عن أن هذه الأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشة لقومه أشهر من أن تذكر، وأنتم تعلمون قصة مع أمية بن خلف وغيره في الآيات التي سورة ياسين، أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخر لما أنكروا قضية البعث وغيرها من الأدلة. لكن يقول الشيخ إلا أن هذه الأمة ما اشتهر فيهم إنكار الربوبية مثل الطواغيت السابقين، إنما الذي وجد فيهم والعياذ بالله الشرك، أنهم ما قدروا الله حق قدره، يعترفون بأنه الرب وأنه الخالق لكن لا يعترفون بأنه صاحب الأمر والسلطاء سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله في حقهم وما قدر الله حق قدره، يعني الذي تعترف أنه خلق، وقال في الأعراف ألا له الخلق والأمر، تعترف أنه الخالق ولا تعترف أنه صاحب الأمر وله الدينونة الكبرى. فمناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة سواء في من أنكر البعث وغيره، يعني ما ورد أن هناك من في هذه الأمة إلا مسألة الشرك، ما وجد من ينكر الربوبية. من هنا نعلم جرم وفداحة من يدرس مادة العقيدة على منهج علم الكلام ويكون الهم الأكبر هو إثبات ربوبية الله. إثبات الربوبية، إثبات الربوبية أمر فطري، فطرت الخلائق عليه، حتى المشركون ما أنكروه ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإنما الذي عليه المحور والسيئة هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. قال الشيخ ذكر ما نقل عن الأئمة وغيره في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدله باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، يعني الرشيد كان يريد أن يستفيد من الإمام مالك، وله معه حوارات حتى لما أراد أنه يلزم الناس بكتابه الموطأ فرفض الإمام مالك رحمه الله، وهذا من علمه ورسوخه في العلم وورعه. فقال له الإمام مالك الألوان واللغات، الإنسان الذي خلق من نطفة سواء أبيض عربي عجمي هي نطفة هي نطفة. طيب اختلاف الألوان واختلاف هذا اللسان كما قلنا في اللقاء السابق هذه لحمة واحدة عند الناس كلهم، لو وضعتها على المشرحة في معمل طبي ما وجدت أي اختلاف في الخلقة على الإطلاق إلا أشياء لا تكاد تذكر. ما الذي جعل هذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلغة؟ إنه الله، إنه خلق الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا الشيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهد القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. يعني أبو حنيفة رحمه الله له حوارات مع الزنادقة، ومن هذا الحوار فهو انظر إلى كيف قال السفينة تأتي محملة وترسو وتنزل ما فيها وما لا سايق السوق، قالوا هذا جنون ما يمكن يصدقها. قال في اللي خلق هل السماء والأرض وجدت كذا من غير خالق؟ فرجعوا وأنابوا. وعن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منها الإبريسم، الإبريسم اللي هو الحريد اللي يصنع منه الحريد، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. إذن هي الغذاء واحد ورقة التوت، لكن

على نفسه أنه لا دين إلا الدين الحق الذي هو بقية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الأحبة ينتهي الكلام عن توحيد الربوبية لننتقل إلى توحيد الأسماء والصفات. وفي توحيد الأسماء والصفات من خلال تجربة التدريس قد كتبت فيه 11 ضابطا، فخذ لك ورقة اللي ما عنده ورقة اللي يأخذ أعطي البقية حتى علشان من يريد يكتب. أنا سأعيد الكلام مرتين لمن يريد أن يكتب، سأعيد الكلام مرتين لأن هذه الضوابط أيها الأحبة تجمع لنا شتات المسائل. طيب، ضوابط في توحيد الأسماء والصفات، ضوابط في توحيد الأسماء والصفات. طبعا اللي درسوا معنا التدمرية الظاهر نحن أمريناهم إياها، لكن لا مانع من أراد أن يكتبها مرة أخرى. طيب، أولا عدم تأويل شيء من نصوص الوحيين، عدم تأويل شيء من نصوص الوحيين، إذ لو كان التأويل واجبا، إذ لو كان التأويل واجبا لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسأل عنه صحابته الأخيار، ولسأل عنه صحابته الأخيار. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثانيا، تقديم الشرع على العقل، تقديم الشرع على العقل، فالشرع مصدر معصوم، فالشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والعقل له من الآفات ما له، والعقل له من الآفات ما له، كالمرض، كالمرض والغباء والجنون والهوى والهوس، كالمرض والغباء والجنون والهوى والهوس. ثم إن العقل، ثم إن العقل لا يحكم إلا بواسطة الحواس، لا يحكم إلا بواسطة الحواس، بينما أمور العقيدة، بينما أمور العقيدة أمور غيبية، أمور غيبية قد لا يدرك العقل، قد لا يدرك العقل الحكمة من وراء تشريعها، الحكمة من وراء تشريعها. قال تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى افتح قوس، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الضابط الثالث إثبات ما أثبته الله لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ثبت له، أو ثبت له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكتب بصاد أو بصلعم، وإنما تكتبها كاملة وأنت تؤجر وتثاب إذا كتبتها كاملة، مثل ما أنك إذا سمعت نطقت وصليت وسلمت عليه. ومسألة صلعم ومسألة الصاد أخذت من المستشرقين اليهود والنصارى وتأثر بها بعض المسلمين مع الأسف. من غير تكييف، من غير تكييف ولا تحريف، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، لأن بعد لأن أفتح قوس، لأن الكلام اللي بأملك الآن نص، فلا بد من التوثيق لما تنقل من أحد أحل واجعل الكلام بين قوسين. قلنا لأن، بعدين فتحنا القوس، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، عن ربه فإنه يجب الإيمان به، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن، وجب على كل مؤمن الإيمان به، الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وإن لم يفهم معناه، وجب الإيمان، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. أقفل القوس، اكتب التدمرية صفحة 45، الضابط الرابع، تنزيه الله عما نزه نفسه عنه، تنزيه الله عما نزه نفسه عنه في كتابه، في كتابه أو نزهه عنه، أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قاعدة، انطلاقا من قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، انطلاقا من قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل الذي يدل عليه قوله تعالى، الذي يدل عليه قوله تعالى افتح قوس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الضابط الخامس، أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية وكلها حسنى، وكلها حسنى أي بالغة في الحسن، أي بالغة في الحسن لتضمنها صفات الكمال، لتضمنها صفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. نقطة، هذا طبعا اقتباس، انظر القواعد المثلى لابن عثيمين صفحة 6، انظر القواعد المثلى لابن عثيمين صفحة 6. شوف، لاحظ الحين ما فتحنا قوس في النقل وقلنا انظر، يعني لما تصيغ الكلام، وهذا تدرسونه في دراسة البحث العلمي، لما تقتبس وتصيغه باسلوبه قول انظر، معناته اني انا مقتبس هذا الكلام، لكن لما تنقل شيء حرفي لا، تحطه بين قوسين. طيب الضابط السادس عدم الاعتماد على علم الكلام. الليلة رجعتكم للجامعة والكتابة. عدم الاعتماد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة، في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها. شوف، ولا في الدفاع عنها، لأن أهل الكلام كما يقول ابن قتيبة، وبقي ورق ولا غلق؟ أي اللي يحتاج ورق شوفوا عند الأخ، إذا أحد يحتاج عنده. إيه وصلنا؟ لأن أهل الكلام كما يقول الإمام ابن قتيبة، افتح قوس، يتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. أقفل القوس، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، صفحة 13. الضابط السابع، صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز. صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز. وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر، افتح بوس، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة. في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، أقفر القوس، العلو للذهبي 182. الضابط الثامن، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. مع اعتقاد أن هذا الظاهر يليق بجلال الله ولا يشبه صفات المخلوقات. وفي هذا يقول الإمام الخطابي، افتح قوس، إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. أقفل القوس، الحموية صفحة 46. الضبط، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. الضابط التاسع، التقيد بالمصطلحات الشرعية العقدية خاصة في باب الصفات خاصة في باب الصفات، لأن من أدخل المصطلحات الإرسطية، نسبة إلى أرسطو، الإرسطية والإفلاطونية وغيرها في أمور العقيدة فهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، افتح قوس، يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء، اقفل القوس. المصدر ابن تيمية وقضية التأويل للجليند، كتاب اسمه ابن تيمية وقضية التأويل للجليند، الدكتور محمد السيد الجليند، صفحة 10. قربنا، بقي 2 بس. عاد ورق، ما اللي يحتاج ورق؟ عاد ورق. بقي ورق؟ عاد ورق. الضابط العاشر، آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم، ليست من المتشابه، والدليل على ذلك، افتح قوس، إنا نفهم من قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، نفهم طيب، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى ليس هو الأول. أقفل القوس. المصدر السابق صفحة 60. أما المتشابه فهو الذي لا يعلم معناه لنا. آخر ضابط، ضابط 11، الحذر من زخرفة أهل البدع والأهواء الذين يخدعون الناس بالألفاظ المزخرفة ليصلوا إلى مرادهم المنحرف. فاصلة. حيث ينفرون الناس من المعاني الأصيلة للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية بتقبيحهم المعنى المراد من الآية أو الحديث إلى نفس السامع. فاصلة. مثل تسميتهم للعرش بالحيز مثل تسميته من العرش بالحيز فاصلة بالحيز مثل تسميته من العرش بالحيز فاصلة وإثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيها وتجسيما تشبيها وتجسيما فاصلة وتسمية الصفات أعراضا وتسمية الصفات أعراضا فاصلة وأفعال الله الاختيارية وأفعال الله الاختيارية بحلول الحوادث وأفعال الله الاختيارية بحلول الحوادث فاصلة فنفروا الناس بقولهم بقي سطرين بس فنفروا الناس بقولهم إن ربكم منزه إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم فاصلة ومرادهم الوصول إلى التعطيل ومرادهم الوصول إلى التعطيل نقطة انظر المصدر السابق صفحة 178 طبعا هذه القواعد لابد أن أو هذه الضوابط لابد أن نشرحها لابد أن لأنها تلم لنا كل ما يتعلق بموضوع توحيد الأسماء والصفات والوقت انتهى فإلى هنا ينتهي درس الليلة ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله ويكون بداية الدرس 8:30 كذا 8:30 يعني نحاول كل درس إلى آخر 5 دقائق علشان إيش مراعاة وقت العشاء إلى هنا ينتهي درسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم